من هم السؤال الثاني، من هم المتفلسفة المشاؤون؟ هم أتباع أرسطو، وسموا بالمشائين لأنه كما يقال أن أرسطو كان يشرح لهم فلسفته وهو يمشي ويمشون معه. طبعا هؤلاء الفلاسفة هم الذين طور ابن سينا والفارابي فلسفته ونقلها إلى الإسلام، وأرسطو أول أو من أوائل من أقحم مسائل الفلسفة في أمور الغيب وأمور الأنبياء. هذا هو المقصود بالفلسفة المشائين.